أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نلتقي مرة ثالثة مع الشاعر صالح جودة، أحد أبرز شعراء التيار الرومانسي في الشعر المصري الحديث، وأحد نجوم جماعة أبولو، رمز هذا التيار وصانعته، وكان في مقدمة شعرائها علي محمود طه وإبراهيم ناجي وأبو القاسم الشابي ومحمود حسن إسماعيل ومحمد عبد المعطي الهمشري وحسين كامل الصيرفي وأحمد رامي وغيرهم. يقول صالح جودة في قصيدة عنوانها رسالة حب: على أجنحة الأشواق أهديك تحياتي، وأشكو لك طول البعد يا أقرب من ذاتي، وماذا أكتب الليلة يا أحلى رسالاتي، وماذا أنظم الليلة يا أجمل أبياتي، أضأت الشعرة الحمراء في ليل صباباتي، وأرجفت أصلي لك في وكر عباداتي، ومن أصداء ماضينا أمني النفس بالآتي، وأدعو الله أن تصغي إلى همس مناجاتي، يهني لك أحلامي وآلامي وآهاتي، وأن تفتح للعاشق أبواب السماوات، فقد يغزو الهوى قلبك هذا الظالم العاتي. ويبعث الشاعر صالح جودة بهذه الكلمات في قصيدته المشية الموقعة، مقدما لها بقوله: إلى تلك السارية في الليل والناس نيام، تؤنس الشاعر الساهرة بمشيتها الموقعة. لحنت أشعاري على مشيتك الموقعة، إن سرت في الدرب سمعت في الفؤاد قرقعة، تحكم في ساحته وتستبيح أضلع، كأنما قيثارة في قدميك مودعة، تسمعني في الخطوتين نغمات أربعة، يا نغمات تحت أقدام الجمال طيعة. هل أنت من فن السماء ونهاها المبدعة؟ ترنيمة لم يدن بيتهوفن منها إصبع، وغنوة أمامها أوتاره مقطعة. أم آية لله في الأرض جمالا ودعة؟ توجه الكافر لله وتنضو برقعة، وتحكم الإيمان في مهجته المزعزعة. إن خطرت بالعابد الساجد عند صومعة، أغرت بلحنها اللعوب قلبه ليتبع. يكاد من فتنته باللحن ينسى مبدعة. قوامك البديع لا بل عمد مندلعة، كأنه قيثارة بسحرها مرصعة. يا عجبا، تعزف من غير يد موقعة. ويصور صالح جودة إقامته في حي المعاد الهادئ الجميل إحدى ضواحي القاهرة بقوله: هنا مسرحي وحماي الأثير، هنا وطن الشاعري الصغير، هنا فوق هذه الربى الضاحكات لسحر الزهور ونفح العبير. ربيع من الحسن لا ينقضي ولا ينقضي حبه في الضمير. هنا دميتي وهنا لعبتي وباقة عطر الحبيب النضير. أدللها بأغاني الشباب وأتلو رواية حب الكبير. جعلت لها النور أرجوحة، وفوق النجوم فرشت السرير لحورية من بنات المعادي تطير لها الروح أنا تطير. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.